احنا كنا بنتكلم فيه بقى استخلاف الاستقرار. ركزوا معايا ومش عايز مقاطع عشان الموضوع ده اذا استوعبتموه ستشعرون بفرق كبير. ربنا خلقنا لعبادته ولاستخلافنا في ارضه ولابتلائنا في ملكه ولاستئماننا في هذه الارض. المعاني هذه غير متضاربة ولا متعارضة، بل هي متفقة يفسر بعضها بعض. خلينا اقول لكم دلوقتي، لو واحد قال لك مثلا ازاي ان ربنا يستخلفنا في الارض، هي القضية كلها ان ربنا عرض الامانة على السماوات والارض والجبال فابت، عرضها على الانسان لما خلقه فقال انا احمله، فلما حمل الامانة رفعه وكرمه، واللي رفض الامانة خيره في ان يسخره، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا ايه اتينا طوعا، فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ. كل الكلام ده عشان ايه؟ عشان يستخلف الانسان في الارض ويجعل اللي رفض الامانه مسخر لمن قبل الامانه. فقال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يا رب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ماذا يحدث في الكون في المرحلة الثانية، لأن في مرحلة قبل كده لما اتخلق الكون في ست أيام. الآية اللي بعدها بقول وإذ قال ربك للملائكة جعل في الأرض خليفة. خليكم معايا بقى، خليفة لمين؟ هل يصح إن احنا نقول الإنسان خليفة عن الله؟ شو كله قال سوء واستعجلتوا اصبر الله يهديك. قال لا، ما هو انت بتقول لا، ممكن سمعت كلام لبعض الناس يقول لك لا، الانسان لا يجوز ان يقال خليفه عن الله عز وجل. ليه؟ لانه ما غاب الله حتى يستخلف غيره. كلام معقول وصحيح وجميل، بس انت نسيت حاجه مهمه جدا، ان مش ممكن يكون فيه استخلاف الا بثلاث اركان اساسيه: مستخلف، مستخلف، مستخلف عليه، مش كده برضه؟ هو هيبقى في استخلاف ازاي؟ استخلاف لازم يكون في ايه؟ ها؟ عدوا معايا. مستخلف، والمستخلف اسم من اسماء الله المقيده. ورد في حديث صحيح: ان الدنيا حلوه خضره وان الله ايه؟ ها؟ يبقى المستخلف هنا اسم بس مضاف او مقيد. هتلاقي في 99 الاسماء المضافه او المقيده. طيب الاسم المستخلف، المستخلف هنا مين؟ اسمع، المستخلف هو الله، والمستخلف مين اللي استخلفه؟ ها؟ ولا يكون حد تاني اللي استخلفه مين؟ طيب يبقى المستخلف هو الله، والمستخلف هو الانسان، والمستخلف عليه الارض. وإذ قال ربك الملائكة نجعهم في الأرض إيه خليفة، يبقى لازم يكون الإنسان خليفة مستخلف استخلفه رب العزة والجلال. طيب فواحد يقول لك لا، بس هم قالوا خليفة عمن سبق، جيل يخلف إيه؟ جيلا، الجيل اللي فات مات، الجيل اللي بعده خلفه. طب يعني الإنسان دلوقتي، واحد يقول لك يا شيخ أنا احترت، الإنسان خليفة عمن سبق ولا خليفة عن الله؟ واحد يقول لك ايه؟ نقول خليفة عمن سبق، لأن خليفة عن الله يقتضي النقص. الكلام ده كله سببه ايه؟ أنهم لم يفهموا أو لم يقرروا قضية معنى الخلافة من أصلها اللي هو متعلق بقضية الصفات، أسماء الصفات. إزاي؟ الاستخلاف نفسه ممكن يبقى نقص وممكن يبقى كمال. إزاي يبقى نقص وإزاي يبقى كمال؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فهمتوا المثل اللي هقوله خلاص هتحل المشكله. لو فرضنا استاذ دكتور كبير وعنده طلاب كتير، الاستاذ ده جراح كبير جدا جدا، فقال لي واحد من الطلاب يا ابني انا هوكلك مكاني، هخولك، هفوضك، هستخلفك تقوم مكاني. تقوم مكاني ليه؟ والله اصلاني مريض، هتعمل عملية الواحد اصلاني مريض. يبقى انابه، خوله، استخلفه، وكله لعجزه ولا لكماله؟ اسمع، لعجز، اسمه استخلاف عن نقص. استخلاف عن ايه؟ عن نقص. ليه؟ لان صاحب الامر عاجز. طيب لكن لو قال له اسمع النهارده يوم التخرج وانا هعمل لكم امتحان وابتلاء، هجلس في غرفة بحيث اشوفكم وما تشوفونيش، وتعمل عملية وانا بتابعك بداية تلفزيونية. خلي بالك هيبقى فيه غيب وشهادة، واحد شايف التاني والتاني مش شايف، مش كده برضو؟ فالاستاذ الكبير شايف الطالب وهو ماسك المشرق وقاعد بيعمل العملية، يقول له انتظر تعمله غلط، حركه صمت وينقصه 5 درجات. خلي بالك ازاي الفتحة واسعة بينا في 10 درجات، فتح مصارينه انت كده راسب خالص ما تنفعش. ايوه يا ابني، في سيارة ذهبي ملاكي القاهرة 8265551 تقريبا عاملة يعني سد على صندوق القمامة، وكنا عايزين يشيلوا عربية، فصاحب السيارة روحي بسرعة برا يشوف الموضوع، بنجعلها المرسيدس إن شاء الله. أنتوا معايا ولا فاهمين المثل؟ الأول استخلاف عن نقص، مش كده؟ الثاني بقى استخلاف أنابه، وكله، خوله، فوضه على أساس أن يقوم بالأمر على وجه الابتلاء. هل استخلفه عن عجزه ولا عن كماله؟ القصد من الاستخلاف هنا إيه؟ الابتلاء والامتحان. هو مش عاجز أن يقوم بالأمر. فهمتوا معنى الاستخلاف وانقسامه؟ في استخلاف عن عجز وفي استخلاف عن كمال. الاستخلاف اللي عن كمال بيقتضي ايه؟ في امر تكليفي من قبل المستخلف للمستخلف، من قبل الدكتور للطالب، مش كده برضه؟ طيب بحيث برضه عشان يتم الابتلاء صح الاستاذ يراقب الطالب من بعيد، مش كده برضه؟ والطالب ما يشوفوش. اذا فهمتوا هذا المثل، ولله المثل الايه، ويجوز في حق الله قياس الاولى، هقول يجوز في حق الله قياس الاولى ولا يجوز في حق قياس التمثيل والشمول، والموضوع ده هيجي بالتفصيل وهنعرفه بدقه. ربنا سبحانه وتعالى استخلف الانسان في ارضه على وجه الكمال. ليه؟ لانه قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، سمعوني كده، نبتلي. يبقى الاستخلاف القصد منه إيه؟ الابتلاء. وده رأي عبد الله بن مسعود. الاستخلاف هنا هو أدى إلى ظهور عالم الغيب والشهادة. فربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، لكن نحن بالنسبة له زي عالم الغيب، ما فيش فرق عنده من عالم غيب وعالم ايه. ذلك عالم الغيب والشهادة، كلاهما سيان في حق الله عز وجل، وهو الذي يتولى بقدرته تدبير امور خلقه تدبيرا كونيا. الانسان مش ربنا خوله في الارض على اساس ان ربنا سبحانه وتعالى يعجز ان يقوم بمملكته، بل هو القائم بكل شيء، ولكن خوله في ارضه زي ما قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم ها وراء ظهوركم. يبقى الاستخلاف هنا تقول الانسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء، كلام سليم 100%. انت فاهم يعني ايه استخلاف؟ يبقى استخلاف عن كمال واستخلاف عن ايه؟ عن نقص. الوجه اللي هو نقول خليفة عن الله لازم تقول على وجه الكمال اللي هو الابتلاء والايه والامتحان. فالارض مش ارضك ولا المال مالك، انت مستخلف فيه. الله هو المعطي وانت قاسم، ربنا من فوق العرش قادر على ان ياخذك اخذ عزيز مقتدر في اي لحظه لو عصيته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، لان استخلفهم في الارض وابتلاهم. من اجل ذلك كان فيه بقى ايه؟ عالم غيب وعالم شهاده. وكلفنا الله بالايمان بعالم الغيب، ويخبرك عن نفسه وعن اسمه ووصفه. هتصدقوا في خبري ولا تقول لا انا مش مصدق؟ انت كمستخلف لابد ان تصدق المستخلف من فوق عرشه رب العزه والجلال فيما اخبرك انه صاحب الامر، وانت مستخلف في ارضه. يبقى هنا لازم في توحيد ربوبيه واسماء وصفات من جهه، ولازم يكون في كمان توحيد عباده من جهه. توحيد العباده عن ايه؟ ايه هو توحيد العباده؟ اللي هو معنى الاسلام والاستسلام، اسلم لله وسلم لله في الامانه اللي قدامك. الامانه دي بتاعتك؟ لا مش بتاعتك. في امر تكليف اعمل فيها ايه؟ يا رب اعمل فيها ايه؟ اعمل ايه في مالي؟ 2.5% ساعه ما يحول الحول. اعمل ايه في ارضي؟ فيما سقط السماء العرش وما يروى بألا نصف العرش. خد بالك ازاي؟ اعمل ايه ساعه الظهر؟ تقوم تحرك بدنك وتفدي الشغل بتاعك ساعة الصلاة وتصلي، أخبرك إزاي؟ إذا أنت في الأمانة اللي عندك ما تتصرفش فيها إلا بإذن مين؟ بإذن صاحبها، الإذن الشرعي. ولو خالفته قدر على إنه هو يأخذك أخذ عزيز مقتدر في أي لحظة. يبقى فيه نوعين دلوقتي من التوحيد، أن تؤمن بأن الله هو رب العالمين الذي له الأمر كله، وهو الخالق المدبر صاحب الأمر ومالك الكل، هو الملك من فوق عرشه، ده توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأن تنفذ أمره وأن تطيعه في أمانته التي خولك إياها وفوضك إياها. يبقى الاستخلاف هنا استخلاف عن إيه؟ عن كمال. ولذلك شوفوا الآية دي، ربنا بيقول إيه؟ سبحان الله، الواحد بقى لما يقرأ القرآن يشعر بقدرة الله وحكمته. لما ربنا يقول إيه؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، يعني ما استخلفناش عشان احنا نقوم محله في تدبير امور الكون، ويقول لك سيدي فلان بيدبر امور الكون وله تربيعة الفلانية. خلينا بقى نقول شو الفلاحين، يقول لك ازاي، او الربع الفلاني القطب الفلاني ربنا سبحانه وتعالى موكله بالكون وتستغيث به، ربنا هو هذا ليس بشريك، الذي له الملك كله وله الامر كله، من اللي هو توحيد الربوبية لابد ان تؤمن به. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد، لان لو اتخذ ولد وشارك ربنا في تدبير الملك، والله حنزل ابنه ده ممكن يغضب علينا ولا حاجه تبقى مشكله، اقبلك ازاي. ولم يتخذ ولد، الذي لم يتخذ ولم يكن له، انا عايز اوضح لك النقطه، وقل الحمد لله الذي اتخذ لم يكن له شريك في الملك. لو كان في شريك وقسموها مع بعض هتبقى مشكله كبيره جدا، لو انا رضيت ده التاني هيزعل، وقالوا له الامانه دي بتاع مين، واحد يقول ده بتاعتي، لا دي تبعي، اخبرك ازاي تحصل مشكله. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. ولم يكن له ولي من الذل، انما استخلف اولياءه الذين اطاعوه في شرعه ونفذوا امره في امانته التي خولهم اياها، لم يتخذهم لعجزه. ولم يكن له ولي منين؟ من الذل، لا، ولكن له ولي عن كمال وابتلاء وامتحان. شوف الآية بتقول ولم يكن له ولي من ايه، وكبره تكبيرا. ما استخلفكم في أرضه إلا لأن تطيعوا الله عز وجل وتوحدوه في عبادته. ففي توحيد في العبادة وتوحيد في الربوبية، فتنفذ الأمر في الشرع والتكليف فيما خولك والصرعات، وتؤمن بأن الله من فوق عرشه له الفضل والمنة أزلا وأبدا، وهو الذي أعطاك وسودك وأنعم عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوفوا ربنا يقول قل من رب السماوات والأرض، توحيد ربوبية، قل الله، قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا الله شركاء. الشركاء اللي دايما بيتخذوهم، وأوضح لكم نقطة في الشرك والتوحيد أنا أتفهمها كويس، أغلب من ضل في التوحيد وأشرك برب العبيد إنهم جاءوا إلى الأولياء الصالحين وعظموهم واتخذوهم وسطاء وشفعاء عند الله فعبدوا الأصنام، مش ده أصل الشرك؟ فلما عبدوا غير الله ظنا منهم بأنهم يدبرون أمور الكون، فربنا سبحانه وتعالى نفى ذلك وقال أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء. فبسبب استخلافه لنا في أرضه أنشأ عالم الغيب وعالم الشهادة، وجعل فيه توحيد ربوبية وأسماء وصفات، وجعل فيه توحيد عبادة عشان ننفذ شرع الله في أمانته. يبقى تقول الإنسان خليفة عن الله على وجه الإيه؟ الابتلاء والامتحان، أو على وجه الكمال هو الابتلاء والامتحان. وأيضا بقى في معنى نضيفه كمان، وهو خليفة عمن سبق على وجه النقص، لأن الأب بيموت وبيسيب أرضه، اللي بيخلفه مين؟ ابنه، لأن أبوه عاجز حياته انقطعت، ومن هنا يستخلف جيلا بعد جيل. وهذا رأي ابن عباس الذي قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني جيل يخلف جيل. يبقى معنى الاستخلاف إني جعلكم في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، إن الإنسان الخلافة فيه لها وجهان، خليفة عن الله على وجه الكمال، وخليفة عن من سبق على وجه الإيه؟ النقص. وما فيش أي تعارض لا بين قول ابن عباس ولا بين قول عبد الله بن مسعود. يبقى كده ده معنى بين الأقوال. فهمتوها؟ الاخ الصغير عنده 3 سنين بيقول لا ما فهمتهاش. هو انت عنده بس 3 ولا 4 دي؟ كويس. الاذان؟ لا خلاص الاذان عدى لسه جاي الصلاه. صلى على رسول الله. المساله دي احنا مفصلينها في كتاب الانسان وبدايه الكون، وسياتي وقتها في قضيه القضاء والقدر ان شاء الله، بس موضوع القضاء والقدر جاي وقته على حسب الترتيب. عشان تفهم صح لازم نبدا الاول بالمقدمات دي، بعد كده نتكلم في توحيد الصفات، بعد كده نتكلم في الاسماء الحسنى، بعد كده في موضوع القضاء والقدر على حسب الترتيب المختار. فاصبروا، بارك الله فيكم، وسوف ان شاء الله ناخذ ما نستطيع. يبقى عرفنا العله في تصنيف التوحيد الى نوعين. ها كام الوقت؟ اوجه كثيره كلها متوافقه ولله الحمد، وانت تلاقي تقع على الفطره، ما هتلاقيش حاجه بتعارض المساله كلها. اقرا القران هتلاقي ان في توحيد العباده وتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات. ربنا سبحانه وتعالى امرك بان تصدقه في خبره لانه في عالم الغيب فوق عرشه، ما تسالش كيف لانه مش من قدراتك انك هتعرف الكيف. ممكن يوصف لك الكيف بس انت هتشغل نفسك بشيء اعلى من طاقتك. موسى طلب الرؤيه، ربنا قال له لن تراني انك في دار ابتلاء وامتحان، لكن في الاخره قال وجوه يومئذ ناظره لربها ناظره. ربنا يجعلنا من اهل الجنه ورؤيا يا رب. طب واحد يقول لك طب ايه بقى العله في تصنيف التوحيد لثلاث انواع؟ اللي صنف التوحيد لنوعين يصنفهم لكام؟ لثلاث. ليه؟ لان توحيد الربوبيه والاسماء والصفات هم بيذكروهم على انهم واحد، على ان من باب تصديق خبر الله. فلو قلت توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد العباده ما فيش اي اشكال ولا حاجه، برضه انت معتمد على الشرع فيه. فالعله في تصنيف التوحيد الى ثلاثه انواع واستقراري على ذلك اقول لكم بقى. بعد ما عصر المعتزلة انتهى ظهر عصر جديد اسمه عصر المذهب الأشعري، مذهب المتكلمين، واستمر من وقتها حتى الآن، وهو السائد في البلاد الإسلامية، يعني بيمثل في البلاد الإسلامية أغلبية أكثر من 70 أو قرابة 80% أشعري. أيوة عايزين إيه؟ 80% حسبوها يعني قرابة 80%، يعني احنا مش جايز 80 مبالغة شوية، لكن هو في الحقيقة بيمثل أغلبية المذهب الأشعري. المذهب الأشعري بعد ظهور عصر المعتزلة قسم التوحيد إلى تقسيم عقلي بعيد عن التقسيم المعروف عن السلف الصالح. فلما ظهر التصنيف ده ونسبوه إلى الإمام أبي الحسن الأشعري وبنوا هذا التصنيف ليس على أدلة نقلية، يعني يقول لك ارجع الكتاب والسنة صدق الخبر ونفذ الأمر، لكن لما نقول لهم أنتم صنفتوه ثلاثة ليه؟ يقول لك والله أصل ده أصول عقلية، العقل هو اللي حكم بكده. عقل مين فيكم؟ عقول البشر ولا عقل فلان وفلان؟ اسمعوا يا أخوان، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب الملل والنحو مات سنة 548، يبقى في القرن هو السادس، يعني التصنيف ده متأخر محدث جاي بعد عصر المعتزل. بقول وأما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية. أهل السنة يقصد بهم المتكلمين والأشعرية، أطلقوا على الأشعرية ظلما وزورا مصطلح أهل السنة، مع إن الإمام أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري كان على عقيدة سلفية وكتابه موجود، وأنا أعمل لكم البحث ده مخصوص النهاردة، ولك تلخص لكتاب الإبانة عن أصول الديانة في كم صفحة؟ في 7 النقاط الرئيسية والحجج الرئيسية تلخصها، وتقرأ كلام الأشعري وتشوف هل كلامه كلام على مذهب السلف ولا على التصنيف اللي هنقوله دلوقتي. فهم قالوا إيه؟ قالوا العقل بيقول ان لازم يكون التوحيد 3 انواع، وده مش تسليس، يعني خلي بالك هنا في كم نوع؟ 3. وعلى هذه العقيده الان اغلب المؤسسات الاسلاميه في العالم الاسلامي اللي بيقولوا عقيده اهل السنه والجماعه، حتى للاسف كثير من افرع الجمعيات الشرعية أو المؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي بيتبنوها سواء في الأزهر أو فينا. أو الكلام ده بصراحة لأن الكلام ده هم عارفين. حتى نفسك أنت لما تيجي تقرأ تلاقي حاجة غريبة أوي. كان مقرر زمان وإن كان الكلام ده دلوقتي ما عادش موجود، من حوالي فترة وجيزة من 5-6 سنين، كتاب اسمه جوهرة التوحيد، عارفينه؟ شرح البيجوري على جوهرة التوحيد. استنى لسه مقرر بس في الكليات. فالمهم اصبر لما اخلص كلام الله يهديكم، بس اصبر. الكتاب مقرر وهو موجود كده، ودي العقيدة اللي عليها الناس. فالطالب بيروح يجيب ملخص خارجي مصرح برضه ابن الازهر بيتباع. فالملخص الخارجي مكتوب فيه ايه؟ في اول صفحة: يا ابني، نصيحة من المؤلف، يا ابني العقيدة الحق هي عقيدة اهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، والعقيدة اللي انت بتدرسها ديت عشان تمتحن فيها بس اسمها عقيدة الاشعرية، فلا تعتقدها. يعني كاتبين الكلام ده فين؟ في شايفين التنبيه ده؟ فانا ببص في الكتاب، ايه ده؟ يعني الراجل اللي بيعمل الكتاب بره بيقول للولاد انا ملخصه في الكتاب عشان تدرسوه وتنجحوا، مش عشان تعتقدوه. لا حول ولا قوه الا بالله، تم تشيلوه خلاص وريحونا. لو انتوا مش عارفين الاسم هتعرفوها ان شاء الله بعد ما تدرسوا معنا الخمس ست محاضرات اللي جايين. بيقول التوحيد عند اهل السنه والصفاتيه، قصده بالصفاتيه واهل السنه هنا مين؟ الاشاعره. ان الله واحد في ذاته لا قسيم له. اكتبوا بقى النوع الاول من التوحيد: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا نظير له أو لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. يبقى كم نوع عندهم؟ ها؟ واحد في ذاته لا قسيم له. أنا هشرح لكم يعني إيه الكلام ده، بس أهم حاجة احفظوا العناصر الرئيسية: واحد في ذاته إيه؟ لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ده التوحيد اللي أجمع عليه الجماعة اللي هم الأشعرية. ظهر التوحيد كده، هنتكلم عنه بعد قليل. هل السلف هيسكتوا ولا يردوا؟ علماء اللي اتبعوا منهج السلف، لان جه متاخر وكان على راسهم مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه. قال لهم ابدا، السلف ما قسموش التقسيم ده، كانوا بيقسموا التوحيد توحيد ربوبيه عشان يردوا على قضيه العدل عند المعتزل الاصل الثاني، وتوحيد اسماء وصفات عشان يردوا على ايه؟ الاصل الاول عند المعتزل، وتوحيد عباده لان هو ده اللي جيب الاسلام. فالتوحيد ثلاث انواع، مش الانواع بتاعتكم دي. يبقى كرد فعل على المخالف هو ده التسليس عينه. انت عايز تقول لي بقى تسليس؟ ما يبقاش على راسك بطحه وتيجي تتصف غيرك وتقول لا انتوا تقسمتوا للتوحيد تسليس، امال انت بتعملوا ده ايه؟ توحيد. هو طبعا يقصدون في ذلك، وهقول لكم السبب في كده، ان الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في افعاله لا شريك له. دي انواع التوحيد اللي بيتكلموا عنها. نكمل معلش، بين الجماعة الأشعرية زعلين علينا ولا حاجة؟ حكي مرة من المرات كان في أحد الإخوة من مشايخنا من مؤسسي أنصار السنة رحمه الله، كان عنده أرض واسعة وكده يعني، ففيه ضريح من الأضرحة، قاعد يقول للناس يا جماعة اللي بتعملوه ده غلط وبتاع، فقالوا ما تنكرش يا شيخ، أخبارك إزاي؟ السيدي فلان الفلاني ده ممكن يأذيك. يقول لهم يا جماعه ما فيش ايده حاجه. المهم قدر ربنا ان عنده مجموعه من بتاع دوت المواشي اللي بيعلفها، راحت اكلت من الارض وهي مرشوشه بدواء وكده يعني، فماتت. يا الله على يومها، شفت؟ سبعه من المواشي راح. لو انكرت بعد كده انت اللي هتروح. على أي أساس هم قسموا التوحيد إلى ثلاث أنواع؟ هل استندوا إلى دليل شرعي أو إلى كتاب وسنة؟ أبدا. الاستناد في الأصل إلى حكم العقل. يقول لك إن الله واحد في ذاته لا ينقسم. يعني لا ينقسم يعني يقول لك مثلا لو إحنا أثبتنا أن ربنا على العرش يبقى شبهنا. يا سلام، اللي يثبت أن رب على العرش يبقى شبهه. يقول لك آه ليه؟ يقول لك لأن الجالس على العرش، خلي بالك، هو هنا بقى يتخيل قدام منه إنسان. يتخيل ايه قدام منه انسان؟ يقول لك الجالس على العرش، هو طبعا تخيلك لانسان ده غلط منه. الجالس على العرش الجزء اللي في اليمين غير الجزء اللي في الشمال، يعني له رجل يمين ورجل ايه شمال ومجموع في الوسط، يبقى هو منقسم لاثنين، يبقى ما هوش واحد، لان الواحد معناه اللي ما انقسمش اثنين. هلا ايه ليه؟ مين اللي حط في دماغه الكلام ده؟ انتوا بتتكلموا عن انسان وليس عن الرحمن. بل الله عز وجل ليس كمثله شيء في استواء على ايه؟ على عرش. يقول لك لا، احنا بنفي الاستواء ليه؟ لان لو كان على العرش سينقسم. والتوحيد الاصل الاول عندهم او التنوع الاول ان الله واحد في ذاته ايه؟ لا قاسم له. طب واحد في صفاته لا شبيه له؟ يقول لك اصل ربنا سبحانه وتعالى لو كان له صفات زي الوجه واليد ففيه اللي شبهه من البشر. نفس حجة المعتزل، لو كان بيسمع يبقى له أذن، ولو كان بيتكلم يبقى له لسان، ولو كان له يد يبقى شبه الإنسان، يبقى جارحة، يبقى ده تشبيه وتكسير. يبقى احنا شبهنا الله، فالله كده يبقى مش واحد في صفاته. يبقى تحت مسمى واحد في ذاته لا قسيم له نفى وعطل صفة الاستواء، وتحت مسمى ان الله واحد في صفاته لا شبيه له عطلوا الصفات الخبرية اللي بيقولوا عليها وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ايه ورم تنزيل. واحد في افعال لا شريك له بيسموها الافعال الاختيارية زي المجيء والنزول والاستواء برضو من صفات الافعال. يقول لك هذه ما نثبتهاش لربنا، لو اثبتناه يبقى فيه شبهه، يبقى ما وحدناش ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذه كلها القصد منها ايه؟ استمراريه على مذهب ومنهج المعتزله في تقديم العقل على النقل وتاويل النص بغير دليل. اسمعوا كده حجته. لكن النوع الاول ان الله واحد في ذاته لا ينقسم وليس له اجزاء وابعاد. قصده يعني ايه؟ لو كان على العرش هو يشبه ربنا سبحانه وتعالى بالانسان ويقعد يفصل الادله على الانسان ويقول لك لا انفي اوصاف الله، بدل ما يعيب عقله يعيب كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك لا يا اخي، ازاي تثبت ان ربنا على العرش؟ هو انا اللي قلت. ازاي ربنا يخاطبنا باشياء موهمه للتشبيه لو كان فعلا موهمه للتشبيه؟ ربنا يخبرنا انه على عرشي، هتقول لي ازاي؟ ما اعرفش. نؤمن بكيفيه حقيقيه، فواحد يقول لك يعني ده ما يدلش على ابدا، لان ما يخص الخالق غير ما يخص الايه؟ المخلوق. هو بيتكلم عن خالق ولا عن مخلوق؟ امال الرحمن ولا العرش استوى، ده استواء انسان ولا استواء الرحمن؟ ها، استواء الرحمن. شفته؟ رد اللي شاف يقول حد زيه في مثيل. ما اقول لك طالما انت امنت بان في كيفيه للاستواء توصف الكيفيه، اقول لك ما اعرفش. ليه تعمل لي كده؟ كده يعني ايه؟ لسببين، انني ما شفتوش وما فيش مثيل عشان اقيس عليه. لا شفت ولا شفت له مثيل، هوصفه لك ازاي؟ ولذلك الامام مالك قال الاستواء معلوم، يعني ربنا على العرش، والكيف مجهول، والايمان به والسؤال عنه. يبقى في كيفيه؟ في كيفيه، بس مين اللي يعرفه؟ انا اعرفه؟ لا، يعرفها او يعلمها رب العزه والجلال. دي عقيدة السلف الصالح. يقول لك لا، اوعى اوعى يا شيخ تثبت ان ربنا على العرش. عرش يا ابني انت بتتكلم ازاي؟ انت عايز تبقى مشبه؟ ترفع ايدك للسماء؟ ارفع ايدي للسماء؟ لو كان واحد اشعر خلي بالكم صحيح ما ترفعوش ايدكم، لا ايدك سرهانه. والله ده حصل وفي المدينه المنوره، واحنا ايام ما كنا بندرس هناك واحنا طلبه الجامعه الاسلاميه في المدينه، واحد بيقول له يعني ربنا في السماء، قال له في مسجد رسول الله وبيتشبه، وقام ماسك صبعه كسره له. ليه؟ انت ازاي؟ ونسى هذا الشخص ان من اشار باصبعه الى السماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان في الجمع الاعظم وسال الناس الصحابه قال انكم مسؤولون عني فماذا انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فقال باصبعه هكذا يشير الى السماء، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يشير للسماء. يعني شوفوا شوفوا الجهل المركب أدى به لأن يعمل جريمة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تحت مسمى أنه بيدافع عن التوحيد ولا يريد أن يشبه رب العبيد. فبسبب خطائهم أدى بسوء فهمهم إلى أن يفعلوا مثل هذه الأفعال. يقول لك إن الله واحد في ذات الله ليس له أجزاء لا ينقسم، ليس له أجزاء ولا أبعاد، لأن إن كان له أجزاء لم يخلو إما أن يكون كل جزء منه حي وعالم وقادر، هيبقى إلهين في بعض. شفت بقى الكلام، يقعد يتكلم عن إنسان ولا يتكلم عن وصف رب العزة والجلال. يقول لك واحد في ذاتي، ما أنا لو رديت على كله مش حرف كم. أنت ما حضرتش المحاضرات الأولى وبتسأل سؤال، لو حضرت المحاضرات الأولى مش هتقول الكلام صح ولا لا؟ يبقى تسمع المحاضرات الله يبارك فيك اللي فاتت متسجلة على الموقع صوت وصورة، تقدر تشوفها وتسمعها. اللي يجي يتابع معانا يسمع المحاضرات اللي فاتت، لان احنا عاملين المحاضرة دي لطلبة العلم ولعامة الناس لو واظبوا حيبوا ان شاء الله من طلبة العلم، بس يحضر من الاول واسمع المحاضرات. وده القضية الاشكالية في موضوع محاضراتنا، اننا نريد منهجا نستمر عليه حتى نستوعب، مش محاضرة وعظية ولا حديث بنشرحه خلاص، لا، القضية كلها مبنية على اصول العقيدة اللي تفهم بها العقيدة. فبالله عليكم ما حدش يقطعنا، اذا كانت القضية حاضر من الاول وفي حاجة مش فاهمها يقول اكتب سؤال بسرعة واحنا نشرحه عشان ما طولش عليكم. بس قالوا واحد في الصفات لا شبيه له لانه يخالف الحوادث، المخالفة للحوادث، والحوادث لا تقوم به، والدليل على استحالة قيام الحوادث بذات الباري انها لو قامت به لم يخلو عنها. هذا الكلام الحجج العقلية بتاعتنا. والله الطلبة اللي بيدرسوا الكلام ده في الازهر في اعدادي وثانوي في الكلام بيدرسوه، والاستاذ بيقول لي والله يا دكتور انا جالي واحد من الاساتذه عنده قرابه 55 سنة الله يرحمه، قال لي انا بقالي 20 سنة اجي لما بشرح في توحيد الصفات وفي القضاء والقدر اهرب من العياد، اقول احفظ ياد كده وخلاص، ويجي الموجه اساله لا الموجه يجيبني ولا انا عارف استوعب الكلام. ليه؟ الكلام صعب على الاولاد. بالله عليك لما تقول له واحد في الصفات لا شبيه لانه يخالف الحوادث والحوادث لا تقوم به، والدليل على استحاله قيام الحوادث ذات الباري انها لو قامت به لم يخلو عنها، ومن لم يخلو عن الحوادث فهو حادث. فالرب متقدس عن الاختصاص بالجهاد والاختصاص بالمحاذاه، لا تحيط به الاقطار ويجل عن قبول الحد والمقدار. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عيل صغير في ابتدائي ولا في ثانوي ولا في كليه، حتى انا بشرح الكلام ده عشان اشرحه لكم، عايز قصه والحكايه كلها جايه منين؟ ببساطه شديده جدا. التوحيد عند السلف، انتوا فاكرين اقول لكم المثل، واحد بيقول ابني ما حد زيه، نقول له في ايه؟ ولا صفر. واحد يقول ابني ما حد زيه في ايه؟ في علمه. يبقى كلام معقول، يبقى انت ميزته وافردته بوصف. افراد شيء عن شيء بايه؟ بشيء اللي عرفناه في التوحيد. فهقول مثلا واحد ما حد زيه في ايه؟ في علمه، في ذكائه، في قدرته، في قوته. يبقى انت وحدته واثبتت الوصف، مش كده برضه؟ يبقى الكمال في اثبات الوصف ولا في نفيه؟ اسمع، في اثبات. بخلاف لما واحد يقول لك لا، الكمال في انك تقول ربنا ما حد زيه وما تثبتوش ولا صفر. ده المعتزل. الاشعريه قالوا لا، كلام المعتزله فيه خلل، نعمل ايه؟ قالوا ما تثبتوش ولا صفه، لا نخلوهم 7 صفات كفايه. الاشعريه بيقولوا نثبت كام؟ 7. ليه اثبتوها؟ مش عشان ربنا اثبتها لنفسه، لا، عشان العقل دل عليه. الفعل الحادث يدل على القدره، والتخصيص يدل على الاراده، والاتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. والكلام ده هنشرحه بالتفصيل. انا عارف يقول لك ايه اللي بيقوله الشيخ ده الغاز، اللي حاضر لاول مره هيلاقيها الغاز. 7 صفات بس يقول لك اصل العقل دل عليه. طب والباقي يا شيخ؟ الرضا والغضب والنزول والاستواء والوجه واليد وغير مئات الافعال، 375 فعل موجودين في القران لوحده بعد الاحصاء والدراسه في المصحف، 375 فعل. يقول لك لا، اصل دي نصوص موهمه للتشبيه والجسميه، فنزه ربك عن الظاهر المستحيل، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض وروم تنزيه. ما شاء الله. طب احنا لو مشينا وراك وقلنا الكلام ده، اللي اسس المذهب ده بصوره مقننه فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي فضل يقول للناس لا تثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفات لأنها تشبيه. ما تقولش على العرش، ما تقولش بينزل لفصل القضاء، بتنزل رحمته. لا يأتي لفصل القضاء اللي بيجي أمره، ولا ينزل السماء اللي بتنزل رحمته. وأمنتم من في السماء، هو مش في السماء، أمال مين اللي في السماء؟ عذابه. أمنتم من في السماء عذابه، أو أمنتم الملك اللي وكلناه بالعذاب في السماء؟ قول كده، إنما تقولش ربنا في السماء. هو قال لك في السماء عن جواه، في السماء معناها أنه فوق العرش. تقول لك إزاي؟ هو يقول لك قعد يحارب الناس في كتابات ملاش أول ولا آخر، وابن تيمية ما سكتلوش برضه، رد عليه في كتاب درء التعارض العقل والنقل، رد قاسي ما سالش ولا وجه إلا ما فنده. وفي الآخر يجي الرازي يقول لك إيه، معلش يا إخواني سامحوني أنا غلط وتبت، تبت أصلاً كنت غلطان، اكتشفت في آخر حياتي إن كل اللي عملته ده ضلال، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ يقول لك نهاية، هو اللي قال الكلام ده، آخر كتاب صنفه فخر الدين الرازي اسمه أقسام اللذات، بل نهاية إقدام العقول عقاله، لو قدمت العقل على النقل، وأكثر سعي العالمين إيه؟ وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى وباله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني أنت قعدت طول عمرك تقول للناس، طب يا جماعة إذا كان الرجل نفسه مؤسس المذهب تاب ورجع، رجع لإيه؟ بقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، أكثر من 40 أو 50 كتاب كتبهم كلها رجع عنه، فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ورأيت أقرب الطرق في وصف الله، يعني طريقة القرآن، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، هو بيثبت 7 صفات ما فيش منهم الاستواء. وأقرأ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الرازي يقول لك لا، الوقت اتكلم إخواننا دول أو بعض إخواننا الأفاضل منهم، وعلى فكرة كانوا معانا في الجامعة وإحنا بندرس، وما نيجي نقول لواحد يقول لا يا شيخ المذهب التأويل ده هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو ده مذهب أهل السنة الأشعرية، تقول له هو رجع، يقول لك لا ما رجعش، كلامنا مو صحيح يا أخي، ولا الكلام ده ما إحنا مألفينه، خد بالك إزاي؟ قاعدين يجادلوا، يقول لك لا أهم حاجة، ولذلك القضايا بتاع العقيدة تدور وتلف وتلف، فترجع لموضوع إثبات العلو والاستواء، تثبت ان ربنا على العرش ولا ما هوش على العرش، وهيقول لك وده هيتبنى عليه عمل، يقول دي تبنى عليه عقيده، ما انت لو اثبتت ان هو على العرش فهو الملك، فيه ملك من غير عرش؟ اذا كان هو استوى على عرشه ليثبت للناس ويبين وصفه من خلال استواء العرش انه ملك الملوك المتوحد في ملكه، فما يجيش واحد ملك مستوى على عرش استخلفه في ارضه فيقول انا ربكم الاعلى زي فرعون، بل يجب على أهل التوحيد وأهل الطاعة إن كان ملكا أن يوحد ملك الملوك ويكون عبدا لله في مملكته، لأن ربنا استخلفه في أرضه فاستوى على عرشه. الأمور مترتبة على حاجات كتير، لكن كل كلامهم يقول لك لا الرحمن العرش استوى، معناها إيه؟ استولى وقهر، استولى وقهر يا شيخ، هو كان بيحاربه؟ في حد بيحاربه وخد منه العرش؟ طب أنت جبت كلامنا منين؟ إيه؟ استوى بشر، يقول لك أصل الشعر بيقول لك قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم ايه مهراب، يقول لك اهو استوى معناه استوى. اولا انت عارفين الآل البت دي، واحد نصران اسمه الاخطر، اخطر النصران، ويمسكوا في البت حجتهم مع ان الاخطر النصراني ده كان يتهكم من المسلمين فيقول ولست بصائم رمضان يوما، نفس اللي بيحصل وبيتكرر دلوقتي من الجماعه اللي بيستهزئوا بالنبي عليه الصلاه، يقول لك ولست بصائم رمضان يوما، ولست باكل لحم الاضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكه ابتغي فيه صلاح، ولست بقائم كالعير ادعو، زي البعير يعني كالعير ادعو قبيل الصبح حي على الفلاح. ده اللي قال قد استوى بشر عراق من غير سيف او دم مهراء، وهو جاء بعد عصر احتجاج، يعني كلامه ما ينفعش ولا يحتج به، مسكين دي الحجة عشان تقول استوى استوى، عشان تنفي ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرشه، لان لو كان على عرشه هيبقى منقسم، والتوحيد ان الله واحد في ذاته ايه؟ لا قسيم له. ده التوحيد اللي بيتكلموا عنه. ولذلك أبو سليمان الخطابي من أئمة اللغة يقول لك: وزعم بعضهم أن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، ونزع فيه إلى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج به، ولو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة، لأن الله أحاط علمه واستولى على كل شيء، في استولى على الأرض وعلى السماوات وعلى العرش، فما الوجه بتخصيص العرش؟ وأيضا ابن كثير قال: هذا البيت الذي تستدل به الجهمية على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء هو من تحريف الكلم عن مواضعه، وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك، ولا أراد الله عز وجل باستواء على العرش استيلاءه عليه، ولا نجد أضعف من حجج الجهمية حتى أدهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح. ده اللي حصل. من أجل ذلك قسموا التوحيد لثلاث أنواع. يبقى تقسيم التوحيد لهم هو التقسيم المحدث المبتدع، أما تقسيم السلف للتوحيد فمبني على تصديق خبر الله وعلى تنفيذ أمره. ده الفرق بين هذا وذاك. ولذلك احنا بنقول إخواننا لما يفهموا الكلام ده كويس يعرفوا يكلموا هؤلاء، لأن بعضهم يقول لك إيه تقسيمات التوحيد دي تقسيمات محدثة لتتكلموا عنها، ما نعرفش حاجة اسمها توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، الكلام ده جبتوه منين؟ دي تسليس. طب والواحد في الذات لا قسيمة لا، واحد في الصفات لا شبيهة لا، واحد في أفعال لا شريك له، يقول لك لا لا لا ده توحيد. زي المعتزلة لما قالوا التوحيد إثبات الأسماء ونفي الصفات كان العكس تماما هو الصحيح ما كان عليه السلف الصالح. أبو الحسن الأشعري هل هو تبع الناس دي؟ أنا طبعا في موضوع أو كلام الأشعرية في التوحيد وكلامنا محتاج إلى تعليق وأنا مش عايز أطول عليكم كتير، لكن خلينا بس نتكلم على كلام الأشعري أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري له كتاب اسمه الإبانة عن أصول الديانة زي ما قلت، وكان أبو الحسن الأشعري له كتاب برضه تاني اسمه إيه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع اللي هم المعتزلة، وله كتاب اسمه أصول أهل السنة أو رسالة أهل الثغر، بس أشهر كتاب موجود اللي هو كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وده كان مقرر علينا أيام ما كنا طلاب في المدينة المنورة. أبو الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزل، تربى في حجر أبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي كان متجوز والدته بعد وفاة والده وهو صغير، فقعد فترة طويلة على المذهب الأشعري، وبعدين كما يقول هو ويحكي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: يا أبا الحسن انصر المذاهب المروية عني، لأن كان المعتزلة انتشروا في البلاد الإسلامية وأصبحوا أقوياء، ما مسكوا الخلافة أيام الخليفة المأمون والمعتصم. قال له: انصرها يعني إزاي؟ فساب. قالوا مرة ثانية، قال له: يا أبا الحسن انصر المذاهب المروية عني. ثالث مرة قال له نفس الكلام، فأفاق وعلم أو أدرك أن المقصود أن تنصر عقيدة السلف عن طريق المذهب العقلي، يعني يستخدم عقله عشان يرد على المعتزلة والناس دي فيؤيد النص ويصدق الخبر ونفس الخبر. فبدأ تحصل بينه وبين المعتزلة مجادلات، يعني كان في مجادلة من المجادلات اللي حصلت، دخل واحد يسأله يقول لهم إيه، هل يجوز أن يسمى الله عز وجل عاقلا؟ شيخه أبو علي الجبائي ده معتزل، قالوا لا ما ينفعش، ما ينفعش نسمي ربنا عاقل. ليه؟ احنا عندنا طبعا عارفين ان التسمية مبنية على النص والدليل، اسماء توقف على النص. أبو علي الجبائي قالوا لا ما ينفعش. ليه؟ قالوا لأن العقل مشتق من العقال، والعقال اللي هو يربط به البعير، والعقل في حق الله محال. فأبو الحسن الأشعري قال له: فعلى قياسك هذا لا يسمى الله عز وجل حكيما، مع أن الحكيم ورد كثير في القرآن والسنة، القرآن والسنة، لأن الحكيم مشتق من حكمة اللجام، وحكمة اللجام حديدة، اللجام اللي بيوضع في فم الدب عشان يمنع من الحركة. قال الشاعر: أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، حكموا يعني يمنعوهم. فقال له: طيب لما منعت أن يسمى عاقلا؟ ده الجبائي اللي بيقول له، أبو علي الجبائي بيقول له: لما منعت أن يسمى الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ قالوا لين ربنا أخبرنا إن هو حكيم ولم يخبرنا إن هو عاقل، ولو أخبرنا إن هو عاقل لصدقناه. الأسماء عنده توقيفية على الإيه؟ على النص. هذا كلام أبو الحسن الأشعري، وكلام الأشعري حتى الآن يعني ما فيش خلاف. حتى الأشعرية المعتزلة يقولوا لا، الأسماء مش تقدر على النص. هيجي وقتها أبو الحسن الأشعري ماذا قال في أوصاف الله عز وجل؟ فصل في إبانة قول أهل السنة أو أهل الحق والسنة، هو يقصد أهل الحق والسنة السلف الصالح. فإن قال لنا قائل قد أنقرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين؟ فين؟ كلام الأشعري في كتاب الإبانة. وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. يعني يقول بقول مين؟ أحمد. وهم بيسموا أحمد بن حنبل في مذهبه مذهب تشبيه وجسمية النبي بن السواع العرش. ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل المعظم وكبير المفهم. ثم سرد عقيدته اللي هتعملوا فيها البحث. لكن عايز أقول لك بقى، هل قال إن استوى معناها استولى؟ اسمعوا هذا نص كلامه. إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به، كما قال الرحمن على عرشه استوى، وقال أمنتم من في السماء. أنا اختصر يعني، فالسماوات فوق العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء والعرش على السماوات. وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات زي ما الأشعرية فاهمين، ولا بدأ تجيها وتحيز، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ولك وقد قال إلى آخر كلامه، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية. ده كلام مين؟ أسمع كلام أبي الحسن الأشعري. قالوا إن معنى قول الله تعالى الرحمن العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ما تركهم في كتاب الإبانة حتى مزقهم أوصاله. واقرأوا أنتم الكتاب وشوفوا هو عمل فيهم إيه. ما فيش حجة لهم إلا ونقضها. فيجي واحد يقول لك لا، مذهب أهل السنة والجماعة أنك تقول إن ربنا ماهوش على العرش، وإن استوى معناها إيه؟ استوى. ليه؟ لأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة اللي اتكلم عنه أبو الحسن الأشعري. وأنا حبيت أن أكلفكم بالبحث ليه؟ على أساس أما نيجي في داخل الدراسة بقى وندخل في توحيد الصفات، سوف تتبين قطعا أن إمام زي هذا الإمام أولى أن يدرس كتاب الإبانة بدل من كتاب جوهرة التوحيد. مش هو ده الصح يا اخوانا؟ كتاب على الكتاب ده كان مقرر علينا واحنا طلاب، يعني كانوا احنا طلبه بيسلموه لنا بندرسه ودرسناه فعلا، والله من امتع الكتب. ورد على المخالفين ابلغ ردود. يبقى مثل هذا الكتاب اولى من غيره. انا اطلت عليكم من عليا كده وايضا اثبت يعني ايه اليد والنعمه وكلام من ده، اتكلم الكلام ده بالتفصيل. خد بالك ازاي. وقد سئلنا أتقولون إن لله يدي؟ قيل نعم نقول ذلك بلا كيف، وقد دل عليه قول تعالى يد الله فوق أيديهم وقول ما خلقت بيدي، فنثبت اليد بلا كيف. سبحانك اللهم.